أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها Oh, المكنه خلصت خالص. والله الذي لا وقدوس الملك القدوس القدوس السلام السلام المؤمن المؤمن المهيمن Super! فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. والضحى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق اقرأ الذي